مرحبا وسهلا كل من محلا، هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلا، زينا المباني حققنا الاماني، عيش اللحظه معنا ودندلي وداني داني. الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمه عربيه، وهيا هيا هيا هيا ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا، هيا هيا هيا الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا وهيا. ونبحر شربا بالحب وغربا، والفوز الفوز.